العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحديث هذه الليالي عن أحكام الزكاة، لأن عادة المسلمين أنهم يتوخون إخراج زكاة أموالهم في هذا الشهر الكريم، وبناء على هذا فإننا نريد أن نخصص هذه الليالي المباركات، نخصصها لبيان بعض أحكام الزكاة. فتقدم لنا في الليلة الماضية بعض شروط وجوب الزكاة، ومن شروطها الحول، مضي الحول على المال المزكى. المال المزكى لا بد أن يمضي عليه الحول، فإن لم يمضي عليه الحول فإنه لا تجب فيه الزكاة. والحول كل شيء بحسبه، فالمعشرات التي هي الحبوب والثمار هذه زكاتها، هذه حولها حصولها، إذا حصلت وجبت فيها الزكاة. ولذا قال جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاد هو وقت إخراج الزكاة. فالثمار مثل النخيل ومثل الأعناب إذا حصلت بيد أهلها وجبت فيها الزكاة. وأما الأموال غير المعشرة مثل النقدين ومثل عروض التجارة والمواشي من الإبل والبقر والغنم، يعني بهيمة الأنعام السائمة، فهذه أيضا زكاتها أن يمر عليها 12 شهر قمري، أن يمر عليها الأشهر العربية، فإذا مضت عليها هذه الأشهر فهذا حولها، فقد وجبت فيها الزكاة. وقبل هذا لا تجب فيها الزكاة، لا تجب الزكاة فيها، وإنما هي إن أراد الإنسان أن يعجل الزكاة فله تعجيله، وإن لم يرد تعجيلها فلا يجب عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس بن عبد المطلب أن يعجل زكاته لحولين فعجلها، ومن دون إرادة التعجيل لا تجب الزكاة، لا تجب. والأفضل للإنسان أن يجعل له شهرا واحد يخرج فيه الزكاة، يعني فيه أناس مثلا يكون لهم مرتبات شهرية، يكون لهم مرتبات كل سنة كل شهر يأخذ المرتب، هذا يصعب عليه أنه مثلا كل شهر يخرج زكاة شهر، كل شهر يخرج زكاة شهر، هذا فيه صعوبة. ولكن الأفضل مثلا إذا جاء شهر رمضان أخرج الزكاة كلها التي حل حولها، والتي لم يحل حولها يكون من باب التعجيل، من باب تعجيل الزكاة، هذا يكون أسهل عليه وأفضل له. أين؟ وهناك أموال ليس لها حول، هناك أموال ليس لها حول، مثل إيش؟ قال مثل ربح التجارة حولها حول أصلها، حولها حول أصلها، يعني أنت عندك مثلا 100,000 ريال تشتغل فيها بالتجارة، لما أنه بقي على شهر مثلا رمضان أو شهر حولها بقي شهر واحد أو شهرين أو أقل أو أكثر ربحت هذه الأموال، وصارت بدل ما كانت 100,000 صارت 150. 50 هذه التي ما مضى عليها الحول تزكيها، تبع للأصل، تبع لأصلها، وإلا هي ما مضى عليها حول. هذه متى؟ هذه الأموال التي ليس لها حول. وهناك مثلا إيش؟ الأموال التي ليست نماء لأموال التجارة، وإنما جاءت يعني من غير هذا. مثلا الإنسان ورث أباه أو ورث قريبه، أو مثلا وهب له مال مثلا، هذا المال ما يتعلق بالمال الأول. يعني عندك مثلا 100,000 ريال ووهب لك 100,000 أخرى في أثناء الحول، 100,000 الأخرى هذه ما يصير حولها حول الأول، لأنها ليست نماء له، ما هي نماء له، هذه مستقل، هذه أموال مستقلة، يكون لها حول وحدها. إن أردت أن تعجل زكاتها فذاك، وإن لم ترد أن تعجل زكاتها فحولها لا يأتي إلا إذا حال عليها الحول. ومثل ذلك المال الموروث، الإنسان ورث مثلا قريبه، هذا المال الذي ورث ما هو حول مالك الأصلي، لا، له حول غير، له حول وحده، حوله وحده. يعني متى أنت ملكته؟ من حين خرجت الروح، لما خرجت الروح من المورث ملكه الوارث. هذا حوله انقطع حول الأول، حول المالك الأول، لما مات انقطع الحول، لأنه توفي قبل أن يحول عليه الحول. وما دام أنه توفي قبل أن يحول عليه الحول فهو انقطع بالنسبة له، وصار ملكا للوارث، فإذا كان ما دام أنه ملك للوارث فالوارث ما يأتي عليه الحول حتى تحول السنة على موت المورث. أنت ما ملكه الوارث إلا بعد وفاة المورث، إذن لا يكون له حول حتى يأتي حول المورث. هذا بالنسبة لي. لكن كما تقدم لنا، إذا أراد الإنسان أنه مثلا إيش، إذا أراد أنه يعجل الزكاة ويجعل له حولا خاص، يجعل له شهرا خاصا لإخراج الزكاة، فهو يخرجها بالنسبة للمال الذي حال عليه الحول، هذا وقته، وبالنسبة للمال الذي استجده هذا يكون تعجيل للزكاة، وهذا يكون أسهل وأفضل. طيب، بالدين، زكاة الدين. زكاة الدين هذا إذا كان لك ديون على الناس، أنت لك ديون على الناس، تستحق بذمم الناس ديون، فأنت إن كان الدين على موسر وعلى إنسان ملي، متى ما أردت أن تأخذه أخذته، فهذا يجب عليك زكاته تجب عليك. فإن كان المال لا عند معسر أو عند مماطل أو عند إنسان متجبر ما يعطيك إياه، فهذا في حكم العدل، هذا لا تزكي. وإذا قبضته هذا المال إذا قبضته. وبعض أهل العلم يقول يزكي لسنة واحدة، لسنة لواحد. وبعضهم يقول لا، إنه يبتدي في حول جديد، وهذا أصح، يعني كأن هذا المال ما تحصل عليه إلا الآن، ما دام أنه لم يتحصل عليه إلا الآن فيستقبل فيه حولا جديد. هذا الراجح، هذا المال اللي شيء، المال إذا كان عند معسر، أو المال إذا كان عند مماطل، أو المال الضايع أو المجهول، كل الذي من هذا النوع، كل الذي من هذا النوع إذا ما دام أنك تجهله، وما دام أنه عند السارق، وما دام أنه عند المماطل، وما دام أنه عند المعسر، فهذا لا زكاة فيه، على الراجح من كلام أهل العلم لا زكاة فيه. فإذا قبضته، فبعض العلماء يقول تزكيه زكاة سنة واحدة، زكاة سنة لو له 10 سنوات أو أكثر. وبعضهم يقول لا، تبتدي فيه حول جديد، وهذا هو الراجح، هذا الصحيح، أنه يبتدي فيه حول جديد. هذا إذا كان الدين لك، إذا كان الدين لك. فإن كان الدين عليك أنت المدين، أنت الذي عليك الدين، فهذا هذا الدين إن كان عندك موجودات، إن كان عندك موجودات بقدر هذا الدين، فأنت لا، فهذه الموجودات لا زكاة فيها. يعني أنت عندك 100,000 ريال تتجر فيها، لكن عليك 100,000 ريال، ما عليك زكاة، ما عليك زكاة، لأن الموجودات اللي عندك مقابلة للدين الذي عليك. وإذا كان مثلا عندك 100,000 ريال ولكن الدين عليك 50,000 ريال، تزكي 50 مقابل الدين، لا زكاة فيه، لا زكاة فيه. والذي ليس له مقابل من دين، هذا فيه به الزكاة، تخرج زكاته، تخرج زكاته. هذا إذا كانت الأموال الباطنة، إذا كانت الأموال الباطنة مثل إيش؟ قال مثل النقدين، مثل عروض التجارة، هذه هي التي بقى. أما إذا كان من الأموال الظاهرة فهذا ولو عليك دين تخرج الزكاة، لو عليك دين تخرج. مثلا الإنسان عنده مواشي سائمة في البر، إبل وبقر وغنم، عليه دين، فهذه فيها الزكاة ولو كان عليك دين. لو كان عليك دين، الدين لا يمنع إخراج الزكاة، لا يمنع وجوب الزكاة. ومثل ذلك الحبوب والثمار، كان عنده بساتين من النخيل والأعناب، أو عنده مثلا حبوب بر وشعير وغير ذلك كذا، فالصحيح أيضا أن الزكاة أن الدين أنه لا يمنع وجوب الزكاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة من المدينة يجبون الزكوات، الأموال الظاهرة، وما كان يطلب منهم أنهم يسألون هل المزكي التي عليها الزكاة هل هو مثلا إيش عليه دين أو لا عليه، أو لا دين عليه، ما كانوا يسألون، مما يدل على أن الزكاة تجب في الأموال الظاهرة ولو كان صاحبها عليه دين. والأموال الظاهرة كما تقدم هي مهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم السائمة، والسائمة معناها التي ترعى، التي ترعى المباح. أما التي لا ترعى وإنما هي تعلف بالحظائر، فهذه لا زكاة فيها على أنها سائمة، وإنما الزكاة فيها إذا كانت عروض تجارة، إذا كانت عروض تجارة تزكى هذه العروض على أنها عروض تجارة. أما تزكى على أنها من سائمة بهيمة الأنعام، لا، ما تزكى إلا السائمة، وهي التي ترعى الحول، ترعى المباح، الحول أو أكثر الحول، هذه من. وكذلك من الأموال الظاهرة الحبوب والثمار، الحبوب والثمار أيضا من الأموال الظاهرة التي لا يمنع الدين وجوبها، وجوب الزكاة فيها. أين والزكاة؟ إذا وجبت الزكاة فإنها تثبت في الذمة ولا يمنع وجوبها تلفها. إذا تلفت فهي واجبة في الذمة. يعني فرضنا مثلا أن الزكاة وجبت في هذه البقالة أو وجبت في هذا الدكان أو وجبت في هذا المحل، ثم بعدما وجبت الزكاة تلفت، سرقت وإلا انحرقت ولا جاءها آفة وأتلفتها، متى؟ بعدما وجبت الزكاة فيها. هذه الزكاة وجبت ولا تسقط عنك بتلف المزكى، تلف المال المزكى لا تسقط، لأنها وإن كانت الزكاة تجب في الأعيان إلا أن لها تعلق في الذمة، لها تعلق في الذمة. إذن ولو كانت يعني تالفة فوجوبها فإنها واجبة على يجب عليه إخراجها، إلا زكاة الحبوب والثمار، زكاة الحبوب والثمار فهذه إذا تلفت قبل وضعها في البيدر فإنها تسقط، فإن الزكاة لا تستقر إلا إذا وضعت في البيدر. البيدر ما هو؟ اللي يسمونها الجرن، الجريد اللي تشمس فيه الحبوب وتشمس فيها الثمار. فما دام أنها لم توضع في البيادر فإنها إذا تلفت سقطت زكاته، أما بعد وضعها في البيادر فهي قد استقرت في الذمة، يجب إخراجها ولا يمنع إخراجها تلفها، تلفها لا يمنع إخراجها. وأما ما عداها من الأموال الباطنة من النقدين أو عروض التجارة أو نحو ذلك فهذه لا، إذا وجبت في الذمة ولو تلفت فإنه يجب أداؤها ولا يمنع وجوبها، يعني عدم أداؤها لا يمنع وجوبها. مثل الإنسان المريض يجب عليه الصوم، صوم رمضان يجب عليه صوم رمضان ولو كان مريض ولو كان ما يقدر عليه يجب عليه، لكن يقضي. كذلك الزكاة تجب عليك ولو كان إنك إلى الآن ما أديتها أو ما عندك استطاعة على إخراج، مثلا مالك في بلد بعيد وأنت هنا ما عندك ما تخرج، تجب عليك الزكاة ولو كان المال بعيد وإنك أنت لا تستطيع إخراج الزكاة منه. فهذا لأن تعلقها في الذمة، لأن لها تعلق في الذمة، وإن كانت تجب في عين المال، وإن كانت تجب في عين المال. فهذه هي أحكام الزكاة من حيث الدين لك أو الدين عليك، ومن حيث استقرارها في الذمة وعدم استقرارها في الذمة. ولكن هذا المال المزكى إذا سقطت معه الزكاة. يعني مثلا أنت لك دين على مالي، نفرض أنه مالي، أنت ما يجب عليك الإخراج، ما يجب عليك الإخراج إلا إذا قبضته، هي وجبت عليك الزكاة، وجبت عليك، واجبة عليك إذا حال عليها الحول. إذا كان الدين على ملي وعلى إنسان مقتدر على الوفاء فالزكاة وجبت، لكن إخراجها ما هو واجب، ما يجب عليك إلا إذا قبضت الزكاة وجب عليك الإخراج. إذن هذه الزكاة لو فرضنا أنها سقطت، أنت أبريته أو مثلا أعسر فيما بعد ذلك أو نحو ذلك، فالزكاة أيضا تسقط عنك. وإلى الأسئلة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما معنى قول المؤلف في الشرط الرابع تمام الملك واستقراره؟ قال: فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. إيش يكون؟ يقول: فلا زكاة في دين. من أول. يقول: الشرط الرابع تمام الملك واستقراره، فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. يعني الكتابة معناه إن الإنسان يصير عنده رقيق، لك رقيق جارية أو عبد أو كذا، تقول لهذا الرقيق: بعت عليك نفسك بـ20,000 ريال، تسدد هذا المبلغ. هذا المال الذي عند الرقيق، هذا الدين ما فيه زكاة. ليه ما في زكاة؟ قال: لأنه ما هو مستقر، لأن الدين هذا ما هو مستقر. يمكن إن الرقيق إنه يعجز عن السداد، يمكن هو يلغي الكتابة، فإذن الدين ما هو مستقر، ليس مستقر، فلا تجب فيه الزكاة ولو كان الدين. أحسن الله إليكم. يقول: وما معنى، ثم قال المؤلف: ولا في حصة المضارب قبل القسمة. مثل ذلك المضارب. المضارب يعني أنت عندك شركة مضاربة، تعطي هذا الرجل 100,000 ريال يتجر فيها، الربح بينكما، ظهر لها ربح. هذا الربح العامل اللي هو المتجر هذا ما عليه زكاة. ليش ما عليه زكاة؟ قال: لأن الربح هذا عرضة للسقوط. لو خسرت الشركة هذه، فإن الخسارة تكون من الربح، إذا لا زكاة فيه، عرضة للسقوط، ما هو مال مستقر، مال غير مستقر، دين غير مستقر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما الجواب على الذي يقول إن الصلاة إلى جهة الكعبة تعتبر كالذي والعياذ بالله يسجد لحجر أو شجر؟ هذا والعياذ بالله كافر. هل يرى هذا الرأي ويعتقد هذا الاعتقاد؟ هذا كفر. هل يعتقد إن الكعبة إنه مثل أي حجر؟ هذا الله سبحانه وتعالى جعلها قبلة المسلمين، وجعلها يعني ما أفئدة المسلمين تهوي إليها، هذا منكر لشعائر الله، من أعظم شعائر الله الكعبة المشرفة، الذي ينكرها وينكر يعني العبادة إليها، هذا ما هو من المسلمين. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح أن يعتمر الحي نيابة؟ يقول: هل يصح العمرة للحي نيابة عن غيره إذا كان هذا الغير لا يستطيع أن يأتي إلى الحرم؟ أي نعم، يمكن إنه إيش؟ إنه يعتمر، يعني يعتمر عنه ويحج عنه، جائز هذا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن عكرمة، عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. أقره على أنه يحج عن غيره. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يصح أن أتم بالإمام إذا كنت في بيتي وكان بيتي قريبا من المسجد أم لا؟ إذا كان يطل على المسجد يجوز أن يأتم به ويقتدي به، وإن كان أنه لا بس يسمع من بعيد فلا يجوز. يقول السائل: الفضيلة الشيخ، أحرمنا من ذي الحليفة وقدمنا إلى مكة لأداء العمرة، فوصلنا عند أذان المغرب وذهبنا إلى السكن ولم نتحلل ولم نعمل العمرة إلا في اليوم الثاني، فهل في ذلك بأس؟ ما في شيء، أجل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض بقايا الطعام التي إذا كان طعام بين الأسنان ففي أثناء الصلاة قد إذا تحرك الفم ما يضر إذا كان يجري مع الريق. أحسن الله إليك. يقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل اشترى قبل 3 سنوات قطعة أرض وكان ينوي بناءها ثم عدل عن ذلك لأن المنطقة ليست حية، ثم تراكمت عليه الديون فلا يستطيع تعميرها الآن ولا يعلم بعد 5 أو 6 سنوات هل تكون المنطقة صالحة للتعمير أم لا؟ ما دام أنه نواها للسكنة فلا زكاة فيه، ما دام أنه اشتراها على أنه يعمرها للسكنة فليس بها زكاة. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل للمعتمر أن يذهب إلى الحل ويأتي بعمرة ثانية لنفسه أو لغيره؟ الأفضل أنه يطوف لغيره ولنفسه، يكثر الطواف، هذا هو الأفضل، وإن خرج ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الفرق بين الخلع وبين الفسخ؟ الخلع يكون بألفاظ الخلع، تقول المرأة: خلعت نفسي من زوجي فلان على عوض قدره كذا وكذا. والفسخ قد يكون من دون عوض ويكون بالأفضل فسخت نكاح، الحكم واحد، إلا أنه إذا كان فسخ على غير عوض ففيه رجعة، وإن كان وأما الخلع فلا بد فيه من العوض فلا رجعة فيه. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل يعتبر الخلع طلاقا رجعيا وما هي أقوال العلماء فيه؟ الراجح أن الخلع ليس طلاق، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر الخلع ثم ذكر بعد ذلك الطلقة الثالثة. لو كان الخلع لو كان طلاق ما جاءت الطلقة الثالثة بعد ذلك في سورة البقرة. اكتب ورقة يا أخي. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، نلاحظ أن بعض المصلين في الصفوف الأولى خاصة لا يراعون أداب المسجد فضلا عن أداب المسجد الحرام، فتراهم يختصمون وقد يصل بهم ذلك إلى أن يتضاربوا، فما حكم ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذا لا يجوز، الإنسان ما جاء إلا للعبادة وجاء للطاعة وكذا، الخصومة هذه تذهب الأجر وتذهب البركة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر الناس عن ليلة القدر، قال: فتلاحى فلان وفلان، يعني اختصم فلان وفلان فرفعت البركات، وبركات الأعمال تذهب وترفع مع الخصام والشجار والعدى. والواجب عليهم لزوم الأدب خصوصا في هذه الرحاب الطيبة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، بعض الناس يتجرون في حجز الأماكن بالمسجد الحرام لمن لا يأتي إلى الصلاة إلا قبل أذان العشاء، فما نصيحتكم لهؤلاء وما حكم فعلهم؟ لا يجوز، حرام عليهم أن يحجزوا، وحرام عليهم أن يأخذوا عوضا عن ذلك، ولا يجوز لأحد أنه يساعدهم على هذا ويشتري منه. الصلاة بعض العلماء يقول أنها لا تصح لأن الأمكنة مغصوبة، لأنها مغصوبة، الأحق بها الذي يأتي هو الأول. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحد يقول جئت للعمرة فقمت بجميع الشروط لهذه الشعيرة، وعند أداء السعي بين الصفا والمروة لم أكن أعلم، فيقول توقعت بأن الشوط يبدأ من الصفا وينتهي إليه، فما حكم فعلي ذلك؟ إذا كان زاد واحدة ما يضر، جهل، إذا كان زاد واحدة عن طريق الجهل فلا يضر. يقول السائل فضيلة الشيخ، دخلت المسجد الحرام والإمام في الركعة الأولى من صلاة التراويح، فدخلت معه في الصلاة، ثم بعد دخولي في الصلاة تذكرت أني لم أصلي صلاة العشاء، فهل لي أن أغير نيتي في أثناء الصلاة ثم أكمل بعد تسليم الإمام أم لا؟ لا، ما يجوز، دخل بنية النفل ما يقلبها إلى فرض، لازم يكمل هذه على أنها نافلة ثم يبتدي بالفريضة من جديد بنية جديدة. العقد صحيح على أن الصلاة، لكن ما تقول